اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نودي بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، هنا من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. وكنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة من سورة المؤمنون من أول السورة الكريمة، والتي وصف فيها ربنا تبارك وتعالى المؤمنين بأنهم مبتعدون عن اللغو، فيقول: والذين هم عن اللغو معرضون. يقول المفسرون: اللغو هو الباطل، ويشمل الشرك والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما أوقفهم عن ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون من أهل الحق والصدق، وأن نكون من دعاة وحدة الصف المبتعدين عن كل لغو أو باطل من شأنه تفريق الأمة وضياع هيبتها وكرامتها. فما أجمل أن نتحد على كلمة سواء، وأن يكون عملنا دالا علينا، فلا نقف عند حد القول بلا عمل، لأن العمل عنوان الفرد وكيانه ونهضته ورخاؤه ورخاء أمته، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وكان يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أنصف أذنيك من فيك، وإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ جمال حسين. أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، نستمع إليها من القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت

فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله.